فإن هذا يمر ظاهر ويعم جميع من أهل النار لا يخص الكفار، فإن أهون أهل النار على وهم من أهل النار إذا دخل الجنة نسأل الله السلامة. في بعضها إن أهون الناس أن أهون أهل النار عذابا لم يكن له نعلان من النار يعني منهما في ناره، فالحاصل أنهم يعذبون لكن تلك الموتى التي أراد الله لهم متى تكون الله أعلم، قد تكون بعد عذاب طويل قد تكون بعد عذاب قليل الله أعلم. نعم. ثم يخرجون من النار ربائع كالفحم ومنها كأنه فحم، فيلقون في نار الحياة فلم تطلق ما كان يكره بهذا الشيء. هذا يبين نار الحياة يبين أنهم يحيون فيها في هذا النهر بعدما ماتوا واتحشوا واحترقوا، إلا آثار السجود لابن آدم قد جاء في الحديث الصحيح أن الله حرم على النار آثار السجود يوم صحيح من أهل من كفر صحيح أقوال العلماء أنه كفر. نعم الله ما تعالى على ذلك من الله ما محتمل يعني جزاء الله تعالى المقصود أنه ما كفر الله أعلم يعني قد يكون اختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل السبعة وقيل السبعة عشر وقيل اتفق الشرع على تحريمه، وقيل ما يذهب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سمي الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلها أو أنها أصليت ليلة القدر، وقيل إنها إلى السبعين أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. اختلفت عبارات السلف في أمثل حد في الدنيا أو وعيد غضب أو لعنة نار هذا يسمى كبيرة، وما سوى ذلك يسمى صغيرة، ما ليس بحد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا جاء مخطوع بلعنة ولا بغضب ولا بنار. والحكمة في عدم تحديدها بنصوص واضحة للتحذير منها، لأن الشارع له حكمة عظيمة فيما قد يصيب من الأشياء مثل ما ليلة القدر توفي في عشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلمون في العشر كلها وفي هذه الليلة مثل ساعة الجمعة دعاء ساعات الدعاء يجتهد مثل الدعاء في الساعة في آخر الليل في ساعة منه أمثل الأذان. واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر منهم القائل الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يكثر بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، التعبير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضاد يسلم من القواعد الواردة على العقيدة، فإنه يعريها الله تكون كبيرة ما دونها صغيرة، يعريها الله تكون كبيرة ما دونها صغيرة. وإذا كان الله تكون كبيرة في خلاف المشهور علم المؤمن أن الواجب عليه تجنب السيئات كلها والحذر منها كلها، أولا لأن الله نهى عنها، ثانيا المؤمن ينظر الى عظم العصا لا الى المعصيه نفسها،

وهم في مشيئة الله وحكمه إلا أن شاء. إن عرفوا فيها نظر أو إن عرفوا فيها نظر لأنه هذا يعبر عن الصوفية وعن الزهد والصلاة هذا كان مجمل لكن عذره عنه أن لعل أراد بها المعرفة كان يعني مراجع المعرفة التي تضمنت الإيمان معرفة بالله معرفة صرف إيمانهم به وتوحيدهم له سبحانه وتعالى إذا تقدم الموحدون لا بد يعني كلام يفسر بعضه بعضا وهو ابتلي بالسجعات هذه التي أرجعت له أشياء مما لا يحسن ذكره صارت لا مو مراد هذا لا الإلحاد هو الأهل الزريف والإحسان ليس مراد هذا طريقة يعبرون بها عن الصوفية طريقة يقولون السنة لهم يعني الناس عموم الناس لهم الشريعة الظاهرة والصوفية لهم الحقيقة التي هي طريقة في الباطن لكن لا المراد غير هذا لا المراد طريقة الذين هم أهل الزهد والاستقامة وليس على طريقة الصوفية المذمومين يعني يخبر على نحن أسلم من هذا الشيء هم على الطريقة المحمودة والسنة والجماعة لا أهل الزير وأهل الحب عبارة فيها يعني إيها نعم قوله إن الله سبحانه وتعالى يجب التفكير عند عالم التفسير يعني الصواب سبع لكن قال إذا كان المعدود ما ذكر تمييزه لأن فيه التفسير والتعليم فإذا ذكر التمييز فضع ما يحصل ذلك من التعليم والتفسير نعم يعني سبعة أشياء وقولهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم من قبل إلى آخر كلام جدا لا يحمي عن الجنان إذا لا يجوابك للدراني لا يحمي خاخين ليس من السبيل المضمومين لأنه قال علمنا مقيد بالكتاب من السنة لعله يقصد على أن الإنسان البليد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب الصالح الداوود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حدثنا ابن عيسى قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن عبد المطلب عن انس بن خالد رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الفتح ذكر له جمال صفيه بنت خليل في اكبر وقد قتل زوجها وكانت عروسا واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم الى السجن فخرج الى حتى بلغنا فاستقصى فحلت فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في مسجد الصغير ثم قال لي ادم من حولك فكانت تلك ولي نفسه على صبيه ثم خرجنا الى المدينه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه ثم يجلس عند بعيده فيضع رقبته وتضع صفية لها على رقبته حتى ترقد. وهذا فيه رفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته وعطفه وحسن عشرته لاهله كما قال الله جل وعلا عاشرهن بالمعروف وفي هذا عدم التكلف الولائم وان المتكلم يولد بما تيسر ولا يتكلف ولهذا اولى من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث وهو تمر سمن واخر تمر سمن واخر يسمى الحيث يخلط بعضه ببعض فالحاصل ان السنه عدم التكلف وان المسلم يدعو ويولد بما تيسر في تيسر لحم هو افضل رجل من جعل فرحه او لمن راه بشاه من يتيسر لحم لم يتكلف كفى تمر سمن واخر أو ما أشبه ذلك من يفعل من أستاذ قريبته على صفية تمر وسمن وافق جون أنت

قوله حدثني محمد بن ابي الحسين كذا للجميع هو ابو جعفر محمد بن ابي الحسين ابو جعفر وهو ابو جعفر محمد بن ابي الحسين جعفر السمناني السمناني بسم محمد وسكون كان حاضرا ومن أبرار البخاري وعاش بعده خمس سنين وذكر الأبادي ومن تبعه أن البخاري ما روى عنه غير هذا الحديث لكن تقدم في العيدين حديث آخر قال البخاري حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص بن غياث الذي يظهر أنه هذا وقد روى البخاري الكثير عن عمر بن حفص بن غياث وأخرج عنه ها هنا بواسطة محمد بن حسين حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدري أنه كان عن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدري أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية غيره عليه غيره عليه ما استقر امر الشريعه في ذلك نعم انها محرمه الى يوم القيامه نعم ياتون الله هنا اللي ذكرت منها كلها اوكي الني والنار كلها ثمرات نية يعني سبع انهمزت سكرت نية انهمزت الهمزه في نية يعني هذه الهمزه إشارة الصبطة يظهر أنها همزت سكرت وإن همزت الهمزة شددت إشارة الصبطة هذا عاش بعد البخاري خمس سنين معناه ان عاش الى 261 لهذا قال الحاج عاشر من اقران البخاري نعم من اقران البخاري وهنا الله قال العشرين وهنا الله وهذا في التاريخ لان حرب ذكرون ان المسلم 61 وهو لا يقول من اقران البخاري نعم حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن ثابت حدثنا عن إسحاق ذكر الحافظ في غزوة خيبر أنه مات سنة 61 أنه مات بعد البخاري بخمس سنين على عبارة أنه مات بعد البخاري بخمس سنين والبخاري مات سنة 56 62 سنة نعم بخاري لا ولا التابعي ولا بخ التابعي ولا أتبع التابعي نعم